السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل بمشيئة الله درسنا في شرح الموافقات الإمام الشاطبي. أظن وقفنا عند آخر الكلام عن القسم الثالث من التقسيم الأول الذي أورده في المسألة الثانية عشرة. جوازنا يا شيخ. نعم. المسألة الرابعة عشرة. بدأنا فيها. قرأنا شيء منها. إلى أن قلنا فهم الضرب الأول. ثم جاءت بعدها المسألة الرابعة عشرة أنها أن الأسباب المشروعة يترتب عليها أحكام ضمنا، كذلك غير المشروعة يترتب عليها أيضا أحكام ضمنا، يعني ليست مقصودة بالقصد الأول وإنما تأتي تبعا. وذكر منها أن القتل طبعا فيها أحكام تترتب عليه مباشرة كالقصاص والإثم مثلا أو الدية، وفيها أحكام قد تأتي تبعا أو ضمنا، وهي ثبوت الإرث والوصية يعني انتقال أو استحقاق الموصى له الوصية، وهذه قد بين فيما سبق أنها لم تنشأ، يعني ما فيها من مصلحة لم ينشأ عن السبب الذي هو سبب للمفسدة وهو القتل. فسبقا بين أن السبب المحرم لا ينشأ عنه مصلحة، ثم لما رأى أو لما توقع أن يعترض عليه بالإرث الذي يثبت حتى مع القتل، إذا قتل الشخص ثبت الإرث لورثته، قال هذا لم ينشأ عن السبب المحرم. وكذلك لما قالنا الغصب محرم، ثم قال المالكية أن الغاصب إذا تصرف في المغصوب وأدخله في صنعة واشتغل فيه يعني وغيره يلزمه ضمانة ثم ينتقل هو إلى ملكيته، أيضا بين أن السبب إنما هو الضمان في هذه المسألة. طيب تفضل. أحسن الله عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فأما الضرب الأول فالعاقل لا يقصد التسبب إليه لأنه عين مفسدة عليه لا مصلحة فيها. هذا السبب الذي هو سبب لمفسدة ولا يمكن أن تتبعه مصلحة بحال، يقول هذا لا يقصد التسبب، يعني العاقل لا يقصد التسبب إليه لأنه عين مفسدة. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وإنما الذي من شأنه أن يقصد الضرب الثاني، وهو إذا قصد فالقصد إليه على وجهين. نعم. الضرب الثاني الذي يمكن أن تتبعه مصلحة ضمنا، نعم، الذي يمكن أن تتبعه المصلحة، فهل إذا قصد إليه قصد هذا يؤثر في تحقيق مراده ونمنع أو نمنعه منه؟ نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: أحدهما أن يقصد به المسبب الذي منع لأجله. يقصد، هو يقصد، ما هو يقصد يبدو. أحدهما أن يقصد به المسبب الذي منع لأجله لا لغير ذلك، كالتشفي في القتل والانتفاع المطلق في المقصود والمسروق، فهذا القصد غير قاتل في ترتب الأحكام التبعية المصلحية، لأن أسبابها إذا كانت حاصلة حصلت مسبباتها إلا من باب سد الذرائع. يعني أنها إذا قصد بالقتل التشفي موضوع الإرث فيما بعد أمر آخر مبني على موت المورث، إذا مات المورث ورثه الورثة. فهنا إذا قصد التشفي فقط، سيأتي أيضا يفرض في أنه يقصد بقتله أن يرثه لأنه هو من ورثته، وهذا مسألة أخرى. قال: وكذلك الغاصب إذا قصد أخذ المغصوب والانتفاع به، والسارق أخذ المسروق. قال: هذا لا يمنع من ترتب الآثار عليه كالضمان مثلا والقطع في السرقة ونحوها. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: كما في حرمان القاتل وإن كان لم يقصد التشفي أو كان القتل خطأ عند من قال بحرمانه، ولكن قالوا إذا تغير، يعني عند من قال بحرمانه في قتل الخطأ. هناك من يقول يحرم القاتل من القتل إذا تعمد القتل، إذا تعمد أن يقتل مورثه يحرم، وبغض النظر عن كونه قصد أن يرثه أو لم يقصد، وإنما قصد التشفي منها والانتقام. وهناك من قالوا حتى قتل الخطأ يمنع من الإرث، لأنهم ربطوا الحكم بالقتل لحديث القاتل لا يرث، أو لا يرث القاتل، أو يعني في مثل هذا دليل على أن مجرد القتل حتى وإن كان خطأ يمنع من الإرث. نعم. صديقكم. قال رحمه الله: ولكن قالوا إذا تغير المغصوب في يد الغاصب أو أتلفه، فإن من أحكام ذلك التغير أنه إن كان كثيرا فصاحبه غير مخير فيه، ويجوز للغاصب الانتفاع به على ضمان القيمة على كراهية عند بعض العلماء، وعلى غير كراهة عند آخرين. يعني على غير كراهة بعد أن يضمنه، بعد أن يعطي صاحب الحق حقه يصبح من ماله. وهذا مثلنا له قبل في من يغصب مثلا حجرا فيبني به بيتا، أو يغصب حريرا فينسج به قطعة مثلا. فالتغيير الذي حصل فيه أعطاه قيمة مضاعفة عما كانت عليه، هذا عند المالكية يقولون لا يلزمه أن يعيده إلى المغصوب، لأن هذا فيه ظلم له، أهدرنا جهده وأهدرنا ماله. وعند الحنابلة والشافعية وأظن أيضا بعض الحنفية أنه لا ينفعه ذلك، حتى ما دام غاصبا فإن عمله يكون هدرا، فيلزمه أن يعيده إن استطاع أن ينقضه ويعيده على ما كان عليه. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وسبب ذلك أن قصد هذا المتسبب لم يناقض قصد الشارع في ترتب هذه الأحكام، لأنها ترتبت على ضمان القيمة أو التغير أو مجموعهما. يعني هذه الأحكام ما ترتبت على أصل الغصب المحرم، وإنما ترتبت لأن الغصب أوجب الضمان، فإذا ضمن المال المغصوب أصبح ملكا له، ولا يمكن أن يأخذ يعني أن يتخلى عن المال المغصوب وعن ضمانه معا، لأن هذا أيضا فيه ظلم له، ظلم للغاصب وزيادة عما فعله، وليس من المجازاة بالمثل. قال: لأنها ترتبت على ضمان القيمة، فإذا ضمن القيمة أصبح المضمون ملكا له. قال: أو التغير أو مجموعهما، أو مجموعهما عند من يقول إنه لا يخرج، يعني لا يدخل في ملكه إلا بعد، إلا إذا غيره بصنعة أو إضافة ونحوها وضمنه، يعني اجتمع فيه الضمان والتغير. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وإنما ناقضه في إيقاع السبب المنهي عنه والقصد إلى السبب بعينه ليحصل به غرض، يعني السبب المنهي عنه وهو الغصب. نعم. ليحصل به غرض مطلق غير القصد إلى هذا المسبب بعينه الذي هو ناشئ عن الضمان أو القيمة أو مجموعهما، وبينهما فرق، وذلك أن الغصب يتبعه لزوم الضمان على فرض تغيره، يعني تغير المغصوب. نعم. صلى الله عليه وسلم. فتجب القيمة بسبب التغير الناشئ عن الغصب، وحين وجبت القيمة وتعينت صار المغصوب لجهة الغاصب ملكا له، حفظا لمال الغاصب أن يذهب باطلا بإطلاق، وصار ملكه تبعا لإيجاب القيمة عليه لا بسبب الغصب، فانفك القصدان. إذن ملكه، ملكية الغاصب للمغصوب مع ضمانه، هذا ليس بسبب الغصب، فالغصب أصبح سببا بعيدا، يعني هو سبب للسبب ليس هو السبب المباشر، سبب بعيد قد يقال عنه أنه له تأثير لكنه هو السبب البعيد، أما الملكية فهي بسبب أنه ضمنه. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فقصد القاتل التشفي غير قصده لحصول الميراث، وقصد الغاصب الانتفاع غير قصده لضمان القيمة وإخراج المغصوب عن ملك المغصوب منه. وإن كان كذلك جرى الحكم التابع الذي لم يقصده القاتل والغاصب على مجراه، وترتب نقيض مقصوده فيما قصد مخالفته وذلك عقابه، وأخذ المغصوب من يده أو قيمته، وهذا ظاهر إلا ما سدت فيه الذريعة. يعني بالنسبة سد الذريعة واضح في قضية القتل، في قضية القتل واضح فيها أنه يعني سدت فيه الذريعة بأن منع من الميراث، وإلا فيقول كان المقتضى وجود السبب وهو موت المورث أن يرثه بغض النظر عن من الذي قتل المورث أو تسبب في قتل. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والثاني أن يقصد توابع السبب وهي التي تعود عليه بالمصلحة ضمنا. وهذا واضح أننا يعني عرفنا أنه قصد ما يتبع السبب من حصول الإرث له أو وصول الوصية إليه إذا كان أوصى له قبل قتله، فهذا واضح أنه قصد ما يتبع هذا السبب، ما كان قتله لذات القتل أو للتشفي أو الانتقام، وإنما قتله ليرثه أو ليأخذ يستعجل الوصية أو نحو ذلك. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: كالوارث يقتل الموروث ليحصل له الميراث، والموصى له يقتل الموصي ليحصل له الموصى به، والغاصب يقصد ملك المغصوب فيغيره ليضمن قيمته ويتملكه، يعني يستعجل فيه ويذهب يغيره حتى ما يقول أعده لي. نعم. وأشباه ذلك. فهذا التسبب باطل، لأن الشارع لم يضع تلك الأشياء في خطاب التكليف ليحصل بها في خطاب الوضع مصلحة، فليس لم يضع ولا لم يمنع؟ لم يضع عندي، وفي نسخة لم يمنع، يعني كلها معقولة، يعني إذا قلنا لم يمنعها نقول لم يمنعها ليرتب عليها حكما يستفيد منه المعتدي، أو لم يضعها لهذا المسبب، لم يضع تلك الأعمال سببا لما ينشأ عنها. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فهذا التسبب باطل، لأن الشارع لم يضع تلك الأشياء في خطاب التكليف ليحصل بها في خطاب الوضع مصلحة، فليست إذن بمشروعة في ذلك التسبب، ولكن يبقى النظر هل يعتبر في ذلك التسبب المخصوص كونه مناقضا في القصد لقصد الشارع عينا حتى لا يترتب عليه ما قصده المتسبب، فتنشأ منها هنا قاعدة المعاملة بنقيض المقصود، ويطلق الحكم باعتبارها إذا تعين ذلك القصد المفروض، وهو مقتضى الحديث في حرمان القاتل الميراث، ومقتضى الفقه في حديث المنع من جمع المتفرق وتفريق المجتمع خشية الصدقة. يعني في المال الذي تختلف زكاته بالعدد مثلا، قد يجمعون بعضه إلى بعض، يعني واحد عنده 40 وواحد عنده 40 وواحد عنده واحد عنده 20 40 مثلا، يجتمعون حتى تجب عليهم زكاة واحدة، لو تفرقوا كل واحد عليه شاة. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وكذلك ميراث المبتوتة في المرض وتأبيد التحريم على من نكع في العدة إلى كثير من هذا، أو يعتبر جعل الشارع سببا للمصلحة أو يعتبر جعل الشارع ذلك سببا للمصلحة المترتبة، ولا يؤثر في ذلك قصد هذا القاصد، فيستوي في الحكم مع الأول. هذا مجال للمجتهدين فيه اتساع نظر، ولا سبيل إلى القطع بأحد الأمرين، فلنقبض عنان الكلام فيه. انتهى. يعني نتوقف فيه، ولكن الذي يترجح هو الاحتمال الأول، أن نقول أنه ينبغي أن لا يحقق له ما يريد من التوسل إلى شيء بطريق محرم، فحينما يقتل ليصل إلى الميراث أو يسرق ويستعجل في تغيير المسروق، أو يغصب فيستعجل في تغيير المغصوب ويعدل فيه ويزيد ويضع أشياء حتى يقول قيموه علي، فينبغي أن يعامل بنقيض قصده، لأن الشرع ما وضع هذه أسبابا للملك. نعم، انتهى من الكلام في الأسباب، وسينتقل بعد ذلك إلى الكلام في الشرط. نعم. هذه ذكرها قبل، هو يقول إذا كان قصده التشفي يقول فينبغي أن يكون كذلك عند بعضهم، وينبغي أن يترتب عليه الأحكام، لكن جماهير العلماء يقولون حتى لو قتل خطأ يمنع من الإرث، لأن السبب موجود وهو القتل، فهم ينظرون إلى القتل فقط، حصل القتل منه حتى ولو كان خطأ، فهنا يحرم من الإرث. أما في المغصوب فهو محل خلاف، المغصوب والمسروق، الحنفية مثلا يقولون في المسروق لو استهلكه فليس عليه شيء، لو استهلكه لا يكون عليه شيء، حتى الضمان ما عليه ضمان. لماذا؟ قالوا لأن الله جعل قطع اليد هي بكل ما صنع، قال جزاء بما كسبا، هذا القطع جزاء لكل ما اكتسبه، حتى ولو كان يعني المسروق بقيم مضاعفة، يعني له قيمة كبيرة وتلف في يده أو ما أشبه ذلك ما يقال، لكن لو وجد بعينه يعيده، لو وجد عنده المسروق بعينه يعيد ويلزمه إعادته، لكن لو تلف فهو فقطع يده هو جزاء بما كسب، بكل ما كسب. يقول ما هنا عامة ولم تخصص. إيه، ربطوا الحكم بالسبب والقصد أمر خفي ما يطلع عليه، فقالوا نربطه بالظاهر، وهكذا يقولون، يعني احتمال كونه أراد ذلك ممكن، فما دامت المظنة ممكنة فالحكم يجري، وهذا مر معنا. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: النوع الثاني في الشروط والنظر فيه في مسائل. المسألة الأولى: إن المراد بالشرط في هذا الكتاب، هذه المسألة في تعريف الشرط، والمصنف نحى فيه تعريفا يعني خالف فيه طريق ابن الحاجب ومن سار عليه والآمدي ونحو بعضهم، يعني الآمدي وابن الحاجب وكثير من الأصوليين يصرون على تقسيم الشرط إلى شرط يرجع للسبب وشرط يرجع إلى الحكم، فالمصنف كأنه قال ممكن أن تجمع وتكون شيئا واحدا، وحسنا فعل، لأن التقسيمات الكثيرة تتعب الذي يريد الفهم، وهي ما لها كبير فائدة، يعني كلها مؤثرة. المهم أن الشرط تأثيره في عدمه، لكن تأثيره هل يرجع إلى منع السبب أو منع الحكم؟ أمر. وإذا امتنع السبب ألا يمتنع الحكم؟ إذا امتنع سبب الحكم امتنع الحكم. فالتقسيمات التي ذكروها هنا وفي المانع المصنف ما ارتضاها، لكن الشيخ عبد الله دراز كأنه يقول لا، ينبغي أن نرجع إلى ما عليه الأصوليون. نعم، كتب تعليقا طويلا هنا. نعم، السلام عليكم. قال رحمه الله: المسألة الأولى، إن المراد بالشرط في هذا الكتاب ما كان وصفا مكملا لمشروطه فيما اقتضاه ذلك المشروط أو فيما اقتضاه الحكم فيه، كما نقول إن الحول أو إن كان النماء مكمل لمقتضى منه. إذن قوله في هذا الكتاب هو يستشعر أنه خالف ما عليه كثير من الأصوليين. نعم، أحسنت. كما نقول إن الحول أو إن كان النماء مكمل لمقتضى الملك أو لحكمة الغنى، والإحصان مكمل. يعني الحول شرط في وجوب الزكاة، وهو مكمل للسبب، فكونه يملك النصاب هذا وحده ليس بدليل كاف على أنه غني، فإذا بقي المال عنده عاما عرفنا ولم يستهلكه عرفنا أنه مستغن عنه، فإذا الحول دليل على أن السبب كامل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والإحصان مكمل لوصف الزنا في اقتضائه للرجم، والتساوي في الحرمة مكمل لمقتضى القصاص أو لحكمة الزجر، والطهارة والاستقبال وستر العورة مكملة لفعل الصلاة أو لحكمة الانتصاب للمناجاة والخشوع وما أشبه ذلك، وسواء علينا أكان وصفا للسبب أو العلة أو المسبب أو المعلول أو لمحالها أو لغير ذلك مما يتعلق به مقتضى الخطاب الشرعي. المعلول هو الحكم. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فإنما هو وصل من أوصاف ذلك المشروط، ويلزم من ذلك أن يكون مغايرا له، وبحيث يعقل المشروط مع الغفلة عن الشروط، وإن لم ينعكس كسائر الأوصاف. يعني يعقل المشروط، يمكن تصور المشروط مع الغفلة عن الشرط، وهذا واقع في الشروط أنه يمكن الغفلة عنها، ولا يعني يمكن نتصور الشيء لكن الركن أو جزء الركن هذا ما يتصور الشيء بدونه، فهذا يفرق بين الشرط والركن. الركن ما يتصور الشيء بدونه، بينما الشرط يمكن أن نتصور الشيء بدونه. قال: وإن لم ينعكس، يعني ليس بالضرورة أن ينعكس ويقال لا يعقل الشرط بدون المشروط، لا يقال يعني أنه لا بد أن يكون أيضا منعكسا بحيث لا يعقل الشرط بدون المشروط. العبرة هو بأن المشروط يمكن أن يعقل بغض النظر عن المشروط أو مع الغفلة عن الشرط، مع الغفلة عن الشرط. المشروط يمكن أن يعقل ويتعقل مع الغفلة عن الشرط. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: كسائر الأوصاف مع الموصوفات حقيقة واعتبارا، ولا فائدة في التطويل هنا، فإنه تقرير اصطلاح. نعم، يقول هذا اصطلاح لي، ولا فائدة في مجادلة الأصوليين في اصطلاحهم، وقد أحسن صنعا بهذا، لأن التقسيمات والتشقيقات التي لا ينبني عليها فائدة لا حاجة لها. نعم، السلام عليكم. قال رحمه الله: المسألة الثانية، وإذا ذكر اصطلاح هذا الكتاب في الشرط فليذكر اصطلاحه في السبب والعلة والمانع. طبعا هو السبب عرفه قبل وبينه قبل، لكن هنا يقول يعني يريد أن يبين الفرق بينه وبين العلة والمانع. نعم، أحسن عليكم. قال رحمه الله: فأما السبب فالمراد به ما وضع شرعا لحكم لحكمة يقتضيها ذلك الحكم، كما كان حصول النصاب سببا في وجوب الزكاة، والزوال سببا في وجوب الصلاة، والسرقة سببا في وجوب القطع، والعقود أسبابا في إباحة الانتفاع أو انتقال الأملاك وما أشبه ذلك. وأما العلة فالمراد بها الحكم والمصالح التي تعلقت بها الأوامر. وهذا أيضا اصطلاح يخصه، العلة عندهم تختلف عند الأصوليين تختلف عنها هنا، لكن هذا أحد الإطلاقات التي قد تمر في كلام الأصوليين، لكن عند التحقيق هم يفرقون بين العلة والحكمة. فالعلة هي عندهم بمثابة السبب الذي يربط به الحكم بغض النظر عن كونه مشتملا على حكمة أو غير مشتمل، فهي عندهم لا بد أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا ويقوم دليل على كونه مناط الحكم أو متعلق الحكم، بغض النظر عن إدراك يعني ما فيها من حكمة أو عدم إدراكه. والذين تكلموا في اشتراط الحكمة يقولون يكفي أن تكون مظنة للحكمة، يعني يمكن أن تكون وعاء لحكمة، لكن ما يلزم أن تكون فعلا مشتملة على حكمة. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: وأما العلة فالمراد بها الحكم والمصالح التي تعلقت فيها الأوامر أو الإباحة، والمفاسد التي تعلقت بها النواهي، فالمشقة علة في إباحة القصر والفطر في السفر. يعني المشقة نفسها هي العلة عنده، هي علة إباحة القصر والفطر. نعم. السلام عليكم. والسفر هو السبب الموضوع سببا للإباحة. السبب إذا تبين أن السبب هو العلامة الظاهرة، والعلة هي نفس الحكمة عند الشاطبي، هي العلة عند الأصوليين. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: فعلى الجملة العلة هي المصلحة نفسها أو المفسدة لا مظنتها، كانت ظاهرة أو غير ظاهرة، منضبطة أو غير منضبطة. وكذلك نقول في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي وهو غضبان، فالغضب سبب، وتشويش الخاطر عن استيفاء الحجج هو العلة، على أنه قد يطلق هنا لفظ السبب على نفس العلة لارتباط ما بينهما ولا مشاحة في الاصطلاح. أنه أحيانا يطلق السبب على العلة حينما تظهر مناسبة السبب، يكون السبب مناسبته ظاهرة فنقول هو سبب وهو علة. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وأما المانع فهو السبب المقتضي لعلة تنافي علة ما منع. أيضا المانع اتخذ فيه منهجا آخر ولم يقسمه إلى مانع السبب ومانع الحكم، وإنما قال السبب المانع نفسه هو يعتبر كسبب معارض، يعني هو سبب معارض للسبب الأصلي، فحيث لا يمكن الجمع بينهما بين حكمتيهما يكون مانعا، وإن أمكن الجمع ما يكون مانعا. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: لأنه إنما يطلق بالنسبة إلى سبب مقتضي بحكم لعلة فيه، فإذا حضر المانع وهو مقتضي علة تنافي تلك العلة ارتفع ذلك الحكم وبطلت تلك العلة، لكن من شرط كونه مانعا أن يكون مخلا بعلة السبب الذي نسب له المانع فيكون رفعا لحكمه. يقول: حتى نسمي هذا السبب المعارض مانعا لابد أن يكون الحكمة التي تضمنها مخلة بحكمة السبب أو بالعلة التي ارتبطت بالسبب، طبعا العلة عنده هو الحكمة، يكون مخلا بحكمة السبب الذي نسب له المانع، الذي جعل يعني المانع مانعا من صحته. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فإنه إن لم يكن كذلك كان حضوره مع ما هو مانع له من باب تعارض سببين أو حكمين متقابلين، وهذا بابه كتاب التعارض والترجيح. يعني لو لم يكن له مثل هذه العلاقة وأنه فيه تضاد بينهما بحيث لا يمكن أن يتحقق أحدهما بدون الآخر، ما كان ينبغي أن يسمى مانعا ويذكر هنا، كان يذكر في تعارض الأسباب، في التعارض والترجيح. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: فإذا قلنا الدين مانع من الزكاة فمعناه أنه سبب يقتضي افتقار المديان إلى ما يؤدي به دينه، وقد تعين فيما بيده من النصاب، فحين تعلقت به حقوق الغرماء انتفت حكمة وجود النصاب وهي الغنى الذي هو علة وجوب الزكاة فسقطت. وهذا واضح جدا، يعني أنه إذا كان مدينا فالدين من يعني يوجب عليها أن يسدد حقوق الغرماء، والمال الذي بيده أصبح مستغرقا بهذه الديون، لأن الكلام فيما إذا كان الدين مستغرقا، أما إذا كان الدين يأخذ بعض المال وبعض المال يبقى فيكون ما في الباقي زكاة باتفاق، وإنما الكلام هل الدين يمنع بقدره من المال الذي في يد الغني؟ فقال يعني لو لم نقل كذلك لا كيف نصفه بالغنى وهو مدين وما في يده مستحق، ما في يده مستحق، صحيح أنه ليس مستحقا بعينه لكن ذمته مشغولة بمثله. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وهكذا نقول في الأبوة المانعة من القصاص، فإنها تضمنت علة تخل بحكمة القتل للعمد العدوان وما أشبه ذلك مما هو كثير. انتهى. يعني الأبوة تقتضي أن لا يقتل الوالد بولده لأنه سبب وجوده ولما فيه من يعني الإضرار بالأب، ولما هو معلوم من أن الأب له حقوق كثيرة على ابنه، فلا يكون الابن سببا في هلاك والده وفي قتل والده كما يقول. فهنا تضمنت علة تخل بحكمة القتل العمد العدوان، يعني لو أجرينا علة القتل العمد العدوان لقلنا هذا قد قتل عمدا عدوانا فيقتل، لكنها وهذه سبب القصاص، لكن الأبوة أخلت بها من الجهة التي ذكرناها، ولذلك لم يقع القصاص، مع أن يعني بعضهم تجاوز هذا وقال لا، إذا أضجعه وقتله كما أو ذبحه كما تذبح الشاة انتفى احتمال التأديب وجزمنا بأنه قتله عمدا عدوانا فيقتص منه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المسألة الثالثة: الشروط على ثلاثة أقسام. اللي فيها إيش؟ والله هو ما في غرابة، هو أنا أرى أن فيه تسهيلا، فالتفريق بين مانع السبب مانع الحكم ما له ثمرة، أنا من زمان أقول هذا ما فائدته، إذا منع السبب ألا يمتنع الحكم تبعا لمنع السبب؟ فما فائدة يكون هكذا، لكن يعني لعلهم دقائق يفرقون بينها. أحسن عليكم. قال رحمه الله: المسألة الثالثة: الشروط على ثلاثة أقسام. أحدها العقلية كالحياة في العلم والفهم في التكليف، والثاني العادية كملاصقة النار للجسم المحرق في الإحراق ومقابلة الرأي للمرئي وتوسط الجسم الشفاف في الإبصار وأشباه ذلك. مثل هذه أيضا أمثلة، هذه أمثلة فيزيائية، ما توسط الجسم الشفاف في الإبصار، هذه لو تقرأ على يعني صغار الطلاب يقول يعني كيف هذا، إلا إن كان عاد درسوا في الفيزياء أن الرؤية هي عبارة عن انعكاس يعني للضوء، أنها أنت عندما ترى إنما يعني هي انعكاس للضوء، فيقول توسط الجسم الشفاف يعني بينك وبين المرء. طيب السلام عليكم. قال رحمه الله: والثالثة الشرعية كالطهارة في الصلاة والحول في الزكاة والإحصان في الزنا، وهذا الثالث هو المقصود بالذكر. فإن حدث التعرض لشرط من شروط القسمين الأولين فمن حيث تعلق به حكم شرعي في خطاب الوضع أو خطاب التكليف، ويصير ذاك شرعيا بهذا الاعتبار فيدخل تحت القسم الثالث. يعني يصبح من الشرعية، لكن شرعيته ما ثبتت بنص، وإنما ثبتت بالعقل إضافة إلى أن الشرع لا يأتي بخلاف العقل، فهي ثبتت يعني بمقدمات، يعني كون الشروط العقلية شروطا في بعض الأحيان والشروط العادية، مثل ما نقول مثلا الصلاة لا بد لها من مكان، يعني لما تكلموا في الصلاة في الدار المغصوبة قالوا النهي عاد إلى شرطها، ما نرى هناك شرطا، يعني قرأنا شروط الصلاة ما فيها هذا الكلام، قالوا لا، شرطها أنه لا بد لها من مكان تؤدى فيه. أين تؤدى؟ لا بد أن تؤدى في مكان، وهذا المكان هو منهي عنه، فتكون الصلاة باطلة على هذا القول. فإذا الذي قال منها شرط هي شروط عادية، يعني العادة تقتضي أنه لا يصلي إلا في مكان، أنه ما يصلي إلا في مكان. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: المسألة الرابعة: افتقرنا إلى بيان أن الشرط مع المشروط كالصفة مع الموصوف وليس بجزء، والمستند فيه الاستقراء في الشروط الشرعية. ألا ترى أن الحول هو مكمل لحكمة حصول النصاب وهي الغنى؟ فإنه إذا ملك فقط لم يستقر عليه حكمه إلا بالتمكن من الانتفاع به في وجوه المصالح، فجعل الشارع الحول مناطا لهذا التمكن الذي ظهر به وجه الغنى. والحنث في اليمين مكمل لمقتضاها، فإنها لم يجعل لها كفارة إلا وفي الإقدام عليها جناية ما على اسم الله، وإن اختلفوا في تقريرها. فعلى كل تقدير لا يتحقق مقتضى الجناية إلا عند الحنث، فعند ذلك كمل مقتضى اليمين. والزهوق أيضا مكمل لمقتضى إنفاذ المقاتل يمكن. أحسن لك. والزهوق أيضا مكمل لمقتضى إنفاذ المقاتل الموجب للقصاص أو الدية، ومكمل لتقرر حقوق الورثة في مال المريض مرضا مخوفا. والإحصان مكمل لمقتضى جناية الزنا الموجبة للرجم، وهكذا سائر الشروط الشرعية مع مشروطاتها. أي نعم، يعني هذا الشرط قال أنه لابد أن نرجع إلى ما قلناه من أن الشرط مع المشروط كالصفة مع الموصوف وليس بجزء من المشروط كما هو الحال في الركن مثلا. قال: والمستند فيه للاستقراء، استقراء الشروط الشرعية، ثم ذكر أمثلة لها، ثم ذكر ما يمكن أن يقال في من إيراد إشكال على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وربما يشكل هذا التقرير بما يذكر من أن العقل شرط التكليف والإيمان شرط في صحة العبادات والتقربات، فإن العقل إن لم يكن فالتكليف محال عقلا أو سمعا كتكليف العجموات والجمادات، فكيف يقال إنه مكمل بل هو العمدة في صحة التكليف؟ وكذلك لا يصح أن يقال إن الإيمان مكمل للعبادات، فإن عبادة الكافر لا حقيقة لها. يعني إذا قلنا إن الإيمان شرط لصحة الصلاة مثلا كأننا جعلناه مكملا، ألست تقول إن الشروط مكملة؟ فكيف يكون الإيمان الذي هو الأساس مكملا؟ نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وكذلك لا يصح أن يقال إن الإيمان مكمل للعبادات، فإن عبادة الكافر لا حقيقة لها يصح أن يكملها الإيمان، وكثير من هذا. ويرتفع هذا الإشكال بأمرين: أحدهما أن هذا من الشروط العقلية لا الشرعية، وكلامنا في الشروط الشرعية. يعني هذا الجواب الأول، الجواب إجمالي، أنه يعني أن نجيب بأن هذا من الشروط العقلية، ونحن حينما عرفنا الشرط عرفنا الشرط الشرعي. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والثاني أن العقل في الحقيقة شرط مكمل لمحل التكليف، وهو الإنسان لا في نفس التكليف، ومعلوم أنه بالنسبة إلى الإنسان مكمل. وأما الإيمان، يعني التكليف لا بد له أصلا من مكلف، فالعقل هذا شرط للمكلف لا للتكليف الذي هو الأمر والنهي، وإنما جاء تبعا، جاء شرطا للأمر والنهي تبعا لكونه شرطا للمكلف نفسه. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: فالتكليف الذي هو الأمر والنهي يتصور من غير عقل، لكن لا يكتمل إلا إذا كان هذا المأمور المنهي عاقلا. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وأما الإيمان فلا نسلم أنه شرط، لأن العبادات مبنية عليه. ألا ترى أن معنى العبادات التوجه إلى المعبود بالخضوع والتعظيم بالقلب والجوارح، وهذا فرع الإيمان، فكيف يكون أصل الشيء وقاعدته التي ينبني عليها شرطا فيه؟ هذا غير معقول. ومن أطلق هنا لفظ الشرط فعلى التوسع في العبارة. نعم، وإلا فهو واجب ابتداء، يعني هو فقط سموه شرطا لأنه لا يصح شيء بدونه، فأشبه الشرط، لكن هو واجب مستقل ابتداء، يعني ويجب تقديمه على غيره، فلأجل أنه يجب تقديمه التبس بالشرط عندهم وسموه شرطا تساهلا في العبارة. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وأيضا فإن سلم في الإيمان أنه شرط ففي المكلف لا في التكليف. نعم. يقول يرجع إلى المكلف نفسه لا في ذات الأمر والنهي، بدليل أن الكفار أيضا يؤمرون وينهون، يخاطبون بفروع الشريعة. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: ويكون شرط صحة عند بعض وشرط وجوب عند بعض فيما عدا التكليف بالإيمان، حسب ما ذكره الأصوليون في مسألة خطاب الكفار بالفروع. يعني في مسألة خطاب الكفار بالفروع وقع خلاف هل هم مخاطبون بها أو لا، أما الأصول فاتفقوا كالإيمان، هم اتفقوا على أنهم مخاطبون بها، لكن هناك من قال هم لا يخاطبون بالفروع إلا بعد أن يؤمنوا، قبل أن يؤمنوا ما يخاطبون بالفروع. نعم، يعني لا يؤمرون وينهون بالطاعات، يؤمرون بالطاعات وينهون عن المعاصي إلا بعد أن يدخلوا في الإيمان، هذا مذهب طبعا الحنفية وبعض الأئمة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فيما عدا التكليف بالإيمان، معناه أن الإيمان متفق على أنه مقدم وأنهم مكلفون به، إنما الخلاف في الفروع، حسب ما ذكره الأصوليون يقول في مسألة يعني هل هو شرط وجوب أو شرط صحة، هذا في الفروع، يعني في التكليف بالفروع هل الإيمان شرط صحة أو شرط وجوب. وأما يعني إذا كان شرط صحة فمعناه أنه تجب عليهم قبل الإيمان، وإذا كان شرط صحة إذا كان شرط وجوب فلا تجب عليهم حتى يؤمنوا، وأما الإيمان فهو خارج عن هذا ومتفق على أنهم مخاطبون به وأنهم مكلفون به وليس له شروط، لا إسلام ولا غيره. شرطه يمكن نقول أن يعقل، أن يكون المكلف عاقلا قادرا على فهم الخطاب، أما الإيمان فليس يعني أما عدا ما عدا ذلك فليس بشرط في الخطاب بالإيمان أو التكليف بالإيمان. أحسن عليكم. قال رحمه الله: المسألة الخامسة: الأصل المعلوم في الأصول أن السبب إذا كان متوقف التأثير على شرط فلا يصح أن يقع المسبب دونه. أي هذه سيذكر فيها إشكالا. يقول المتقرر عند الأصوليين أن أي حكم إذا كان مبنيا على سبب لا يمكن أن يثبت بدون وجود السبب، وإذا كان ما ثبت قبل وجود السبب لا يمكن أن يفعله الإنسان قبل وجود سببه. لكن وجدت يعني مسائل قد تكون مشكلة على هذا. نعم، وجود سببه وتحقق شرطه أيضا، بعد لابد من وجود السبب واكتمال الشروط، لكن وجدت مسائل قد تشكل على هذا، وهي أنها بمجرد وجود السبب وقبل تحقق الشروط يمكن أن يفعلها الإنسان وتصح. نعم وتجزي. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: الأصل المعلوم في الأصول أن السبب إذا كان متوقف التأثير على شرط فلا يصح أن يقع المسبب دونه. دون الشرط يعني، لا يصح أن يقع المسبب قبل وقوع الشرط أو حصول الشرط. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: ويستوي في ذلك شرط الكمال وشرط الإجزاء، فلا يمكن الحكم بالكمال مع فرض توقفه على شرط، كما لا يصح الحكم بالإجزاء مع فرض توقفه على شرط. وهذا من كلامهم ظاهر، فإنه لو صح وقوع المشروط بدون شرطه لم يكن شرطا فيه، وقد فرض كذلك هذا خلف. وأيضا لو صح ذلك، كأنه يقيم الدلالة على القاعدة هذه، أنه هذه القاعدة فيها أدلة عليها وهي واضحة حقيقة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأيضا لو صح ذلك لكان متوقف الوقوع على شرطه غير متوقف الوقوع عليه مع، وذلك محال. يعني متناقض، نقول هو متوقف على شرطه وغير متوقف. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وأيضا فإن الشرط من حيث هو شرط يقتضي أنه لا يقع المشروط إلا عند حضوره، فلو جاز وقوعه دونه لكان المشروط واقعا وغير واقع مع، وذلك محال، والأمر أوضح من الإطناب فيه. ولكنه ثبت من كلام طائفة من الأصوليين أصل آخر، وعزي إلى مذهب مالك أن الحكم إذا حضر سببه وتوقف حصول مسببه على الشرط فهل يصح وقوعه بدون شرطه أم لا، قولان: اعتبارا باقتضاء السبب أو بتخلف الشرط. يعني هل ينظر إلى أن اقتضاء السبب أقوى ويمكن أن يتحقق الحكم به قبل تحقق الشرط، أو أن تخلف الشرط أقوى في المنع، أقوى في المنع من حصول المسبب؟ أحسن عليكم. قال رحمه الله: فمن راعى السبب وهو مقتضي لمسببه غلب اقتضاءه، ولم يراعي توقفه على الشرط، ومن راعى الشرط وأن توقف السبب عليه مانع من وقوع مسببه لم يراعي حضور السبب بمجرده إلا أن يحضر الشرط، فينتهض السبب عند ذلك باقتضائه. وربما أطرق بعضهم جريان الخلاف في هذا الأصل مطلقا، ويمثلون ذلك بأمثلة، منها أن حصول النصاب سبب في وجوب الزكاة، ودوران الحول شرطه، ويجوز تقديمها قبل الحول على الخلاف، واليمين سبب في الكفارة، والحنث شرطها. هذه أمثلة يعني تحققت قبل تحقق الشرط، يعني لا بد أن نحكم بوجود الحكم قبل وجود شرطه، لأننا أجزنا للمكلف أن يؤديه ويقوم به وقلنا يجزيه ذلك مع أن الشرط لم يتحقق بعد. هذه ذكرها القرافي أطنب فيها في الكتاب الفروق، ويعني في أن الحكم لا يتقدم على سببه ولكنه قد يتقدم على شرطه ويتوسط بين الشرط والسبب. قال رحمه الله: واليمين سبب في الكفارة، والحنث شرطها، ويجوز تقديمها قبل الحنث على أحد القولين. وإنفاذ المقاتل سبب في القصاص أو الدية، والزهوق شرط، ويجوز العفو قبل الزهوق وبعد السبب، ولم يحكوا في هذه الصورة. كأنه يقول يعني معناه إنفاذ المقاتل أو يعني أو يعني إطلاق السبب القاتل، كإطلاق النار مثلا في مقتل، أو الضرب بحديدة في مقتل، إذا ضرب به قال هي سبب في القصاص أو الدية. ومع ذلك والزهوق يقولون متى تجب الدية؟ ما تجب إلا بعد أن يموت الرجل، حتى وإن كنا نعرف أنه ميت لا محالة من إطلاق هذه النار، لكن ما يجب إلا بعد الموت. ومع ذلك قالوا لو أن المجني عليه عفا وقال بعد إطلاق النار عليه عفوت عن الذي قتلني ثم مات يصح عفوه، وهذا قد يشكل بأنه حتى الآن ما وجب القصاص، كيف يعفو عنه قبل وجوبه؟ كيف يعفو عنه قبل وجوبه؟ نعم صلح. نعم ايه لا، هذه ما حكى فيها خلافا تقريبا، يعني قال لم يحكوا في هذه الصورة خلافا، لكن الصور اللي قبلها فيها بعض الخلاف. يبدو أنهم الذين يعني قالوا بهذا راعوا جانبا آخر، وهو وجود يعني شبهة، وجود شبهة في أنه فلا بأنه عفى عن، حتى لو قلنا إنه عفى قبل أن يموت، هو عفى عن هذه الجناية وهو مات بسبب الجناية، إذن عفى عن هذا السبب، هو عفى عن هذا السبب الذي هو إطلاق النار عليه، وقال حتى لو مت أنا عفوت عنه. فإذا عفى عن السبب ما نأتي ونطالب بما نتج عنه، وهو وجيه في مثل القاتل وجيه. لكن الأخرى قد يكون الخلاف فيها له وجه أقوى. نعم أحسن عليكم. قال رحمه الله: وفي المذهب إذا جعل الرجل أمر امرأة يتزوجها بيد زوجة هي في ملكه، إن شاءت طلقت أو أبقت، فاستأذنها في التزويج فأذنت له، فلما تزوجها أرادت هذه أن تطلق عليه، قال مالك: ليس لها ذلك، بناء على أنها قد أسقطت بعد جريان السبب وهو التمليك. يعني أسقطت حقها الذي فوضها فيه بعد جريان السبب. نعم. وإن كان قبل حصول الشرط وهو التزوج. وإذا أذن الورثة عند المرض المخوف في التصرف في أكثر من الثلث جاز، مع أنهم لا يتقرر ملكهم إلا بعد الموت، فالمرض هو السبب لتملكهم والموت شرط، فينفذ إذنهم عند مالك خلافا لأبي حنيفة. يعني قد يقال لا، السبب هو الموت وليس المرض. يعني يمكن أن يقول المخالف السبب ليس هو المرض، لكنهم يقولون أنه منذ أن يدخل مرضه في مسمى المرض المخوف تتعلق نفوسهم بالتركة، فلذلك منع الشرع، يعني هذه حكمة المنع من أن يوصي مثلا بأكثر من الثلث، أو يوقف أكثر من الثلث، أو يتصدق أكثر من الثلث في مثل هذه في مثل هذا الظرف، يعني عند قرب الوفاة. نعم أحسن عليكم. قال رحمه الله: فينفذ إذنهم عند مالك خلافا لأبي حنيفة والشافعي وإن لم يقع الشرط. ومن الناس من قال بإنفاذ إذنهم في الصحة والمرض، فالسبب على رأي هؤلاء هو القرابة، ولا بد لهم من القول بأن الموت شرط. وفي المذهب من جامع فارتد ولم ينزل فاغتسل ثم أنزل ففي وجوب الغسل عليه ثانية قولان، ونفي الوجوب بناء على أن سبب الغسل انفصال الماء عن مقره، وقد اغتسل فلا يغتسل. يعني يقول نفي الوجوب، نفي وجوب الغسل مرة ثانية بناء على أن سبب الغسل انفصال الماء عن مقره وليس خروجه، أو بناء على أن سببه الإيلاج وقد اغتسل بعد الإيلاج، إذن هو فعل بعد السبب، وأما الخروج فيصبح يعني خرج من غير شهوة، لأن الذي خرج بعد الاغتسال خرج بلا شهوة أو بلا لذة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد اغتسل فلا يغتسل له مرة أخرى. هذه حجة سحنون وابن المواز، فالسبب هو الانفصال والخروج شرط ولم يعتبر، إلى كثير من المسائل تدار على هذا الأصل، وهو ظاهر المعارضة للأصل الأول. ولا شك أنه يعني من المسائل المشكلة للناس الحرفيين الذين يأخذون القاعدة ويقولون هذا كيف يأتي قبل تمام الشرط؟ ألستم تقولون أن الشرط لا بد منه لتحقق المشروط؟ وهذه تعريفاتكم، وكيف هذا حصل أنه قبل الشرط قبل منه ذلك ويمكن أن يعني يقع، معناه أنه لم يعتبر ذلك الشرط. لكن بعضها له تأويل واضح وبعضها فيه يعني مجال للخلاف. السلام عليكم. قال رحمه الله: وهو ظاهر المعارضة للأصل الأول، فإن الأول يقضي بأنه لا يصح وقوع المشروط بدون شرطه بإطلاق، والثاني يقضي بأنه صحيح عند بعض العلماء. يعني هذه المسائل تدل على أنه يمكن أن يقع أو يحصل المشروط قبل حصول شرطه. نعم. صحيح. وربما صح باتفاق كما في مسألة العفو قبل الزهوق، ولا يمكن أن يصح الأصلان معا بإطلاق. العفو قبل الزهوق لعله إن حصل الاتفاق عليه يكون سببه أو يعني وجهه أنه عفى عن السبب الذي هو إطلاق النار عليه أو ضربه بالسيف أو ضربه في مقتل أو شق بطنه، هو عفى عن هذا وهو إنما مات بهذا، فإذا كان عفى عن هذا السبب هو من حقه أن يعفو عنه في حياته. وأما زهوق النفس فهو مسبب، ويقولون أنه ليس من من من يعني من مقدور القاتل، هو مقدوره أن يضرب بالسهم القاتل عادة فقط، أما زهوق النفس وعدمها فقد لا تزهق النفس، وهذا يرى كثيرا، فيضرب في مقتل ثم يسلم، كما يرى أن أحدا يضرب في مكان ليس بمقتل ويموت. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ولا يمكن أن يصح الأصلان معا بإطلاق، والمعلوم صحة الأصل الأول، فلا بد من النظر في كلامهم في الأصل الثاني. أما أولا فنفس التناقض بين الأصلين كاف في عدم صحته عند العلم بصحة الأصل الأول، وأما ثانيا فلا نسلم أن تلك المسائل جارية على عدم اعتبار الشرط، فإنا نقول من أجاز تقديم الزكاة قبل حلول الحول مطلقا. يعني يريد أن يوجه هذه المسائل، قال لا نسلم أن تلك المسائل جارية على عدم اعتبار الشرط. طيب، فيأخذها مسألة مسألة. أحسن الله. قال رحمه الله: فإنا نقول من أجاز تقديم الزكاة قبل حلول الحول مطلقا من غير أهل مذهبنا، فبناء على أنه ليس بشرط في الوجوب، وإنما هو شرط في الانحتام، فالحول في تحتم دفعه، يعني هو شرط في دفعه لا شرط، ليس شرطا في وجوبه، فالوجوب في الأصل يتم يقول بمجرد ملك النصاب، وأما حولان الحول هذا شرط لانحكام دفع الزكاة. والانحكام وجوب الحقيقة، الانحكام ما هو يعني الحتم هو الوجوب، لكن لعل يقول أنه يتعلق بالمال حق، إذا كمل النصاب تعلق بالمال حق، ومثل ما يقولون إذا يعني التمر إذا تغير لونه أصفر أو أحمر تعلق به حقوق الفقراء، فحتى لو باعه بعد ذلك يجب عليه أن يخرج حقوق الفقراء. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: فالحول كله كأنه وقت عند هذا القائل لوجوب الزكاة موسع، وينحتم في آخر الوقت كسائر أوقات التوسعة، يعني مثل بقية الواجبات الموسعة. يعني يقول إذا ملك النصاب وجب عليه الزكاة، لكن الوجوب موسع، إن شاء دفعها قبل وإن شاء أخر. كان بالإمكان أن يذهب إلى أبسط من هذا ويقول هذا ورد فيه نص، ورد فيه نص بجواز التقديم، ولولا ورود النص ما أجزناه، لولا ورود النص فيه ما أجزناه، وهو على خلاف القاعدة، بدليل أن الذين أجازوه قالوا سنة أو سنتين كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يقولوا تقدم زكاة 10 سنوات، وإنما تقدم زكاة سنة أو سنتين يقولون بالكثير. السلام عليكم. قال رحمه الله: وأما الإخراج قبل الحول بيسير على مذهبنا، فبناء على أن ما قرب من الشيء فحكمه حكمه، ما قرب من الشيء يعطى حكمه. نعم. فشرط الوجوب حاصل، وكذلك القول في شرط الحنث: من أجاز تقديم الكفارة عليه فهو عنده شرط في الانحتام من غير تخيير، لا شرط في وجوبها. وهذا أيضا يقال إنما صح لورود النص، فليكفر عن يمينه ثم ليأتي الذي هو خير، يعني في ورد ألفاظ الحديث يكفر ثم يأتي الذي هو خير، ولولا هذا النص لقلنا ما يجوز أن تكفر قبل الحنث، عليك الوفاء، فإن اضطررت أو لجئت إلى الحنث وحنث هذا في الأمور أمور الخير فتكفر، وفي أمور الأخرى التي ترى أن ما حلفت عنها خير مما يعني من غيره عليك أن تفعله أولا ثم تكفر، لكن يعني النص ورد في هذا فأخذوا بالنص، ثم لما أخذوا بالنص أرادوا أن يعني يبحثوا عن توجيه له ليتفق مع تقعيدهم. نعم. أحسن لكم. قال رحمه الله: وأما مسألة الزهوق فهو شرط في وجوب القصاص أو الدية، لا أنه شرط في صحة العفو، وهذا متفق عليه. يعني العفو شيء آخر، العفو ما قالوا أنه يشترط أن يكون قد مات حتى يعفو، بل يستحيل أن يعفو بعد أن يموت. نعم. Thank you. لا إله إلا الله محمد المسيح اللهم قوم محمد ولا تخلفنا. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وأما مسألة الزهوق فهو شرط في وجوب القصاص أو الدية لا أنه شرط في صحة العفو، وهذا متفق عليه، إذ العفو بعده لا يمكن، فلا بد من يعني بعده بعد الزهوق حياته لا يمكن أن يعفو. نعم. فلا بد من وقوعه قبله إن وقع، ولا يصح أن يكون شرطا إذ ذاك في صحته. ووجه صحته أنه حق من حقوق المجروح التي لا تتعلق بالمال، فجاز عفوه عنه مطلقا، كما يجوز عفوه عن سائر الجراح وعن عرضه إذا قذف وما أشبه ذلك. والدليل على أن مدرك حكم العفو ليس ما قال مدرك صحيح مدرك صحيح. والدليل على أن مدرك حكم العفو ليس مما قالوه هو أنه لا يصح للمجروح ولا لأوليائه استيفاء القصاص أو أخذ دية النفس كاملة قبل الزهوق باتفاق، ولو كان كما قالوه لكان في هذه المسألة قولان. وأما مسألة تمليك المرأة فإنها لما أسقطت حق نفسها فيما شرطت على الزوج قبل تزوجه لم يبق لها ما تتعلق به بعده، لأن ما كانت تملكه بالتمليك قد أسقطت حقها فيه بعدما جرى بسببه، فلم يكن لتزوجه تأثير فيما تقدم من الإسقاط، وهو فقه ظاهر. ومسألة إذن الورثة بينة المعنى، فإن الموت سبب في صحة الملك لا في تعلقه، والمرض سبب في تعلق حق الورثة بمال الموروث لا في تملكهم له، يعني في تعلق حقهم وليس في حقيقة التملك. المرض ليس سببا لحقيقة التملك، وإنما سبب لتعلق حقوقهم بالمال. نعم فهما سببان يقول. نعم. فهما سببان كل واحد منهم منها يقتضي حكما لا منهما يقتضي. أحسن أحسن الله. فهما سببان كل واحد منهما يقتضي حكما لا يقتضيه الآخر، فمن حيث كان المرض سببا لتعلق الحق وإن لم يكن ملك كان إذنهم واقعا في محله. كان هنا ناقصة إن لم يكن يعني إن لم يحصل ملك. نعم أحسن الله. لأنهم لما تعلق حقهم بمال الموروث صارت لهم فيه شبهة ملك، فإذا أسقطوا حقهم فيه لم يكن لهم بعد ذلك مطالبة، لأنهم صاروا في المال الذي ينفذ تصرف المريض فيه حالة المرض كالأجانب. صاروا في المال ولا في الحال؟ عندي في المال. والله يبدو أنها في الحال أفضل، عندنا في الحال، يعني لأنهم صاروا في الحال الذي أنفذوا تصرف المريض فيه حينما استأذنهم حالة المرض كالأجانب. نعم أحسن الله. قال رحمه الله: لأنهم صاروا في الحال الذي أنفذوا فيه تصرف المريض في حالة المرض كالأجانب، فإذا حصل الموت لم يكن لهم فيه حق كالثلث. والقائل بمنع الإنفاذ يصح مع القول بأن الموت شرط، لأنهم أذنوا قبل التملك وقبل حصول الشرط، فلا ينفذ كسائر الشروط مع مشروطاتها. يعني ذكر أنه محتمل، وبعضهم علل بحكمة أخرى وقال يعني الموافقة هنا أو موافقة الورثة في مثل هذه الحالة وهو يحتضر هذه ينبغي أن لا تعتبر، لأنهم ربما جاملوه وأخذوا بخاطره ولا يريدون أن يكون آخر عهده بالدنيا يعني أن لا يستجيب له، وبخاصة إذا كانوا أبناء، وهذا صحيح يعني إذا كان الأب يحتضر مثلا يقول لأبناء ائذنوا لي أن أوصي بالنصف أو بالثلثين، ربما يقولون نعم وإن كانوا غير راضين حقيقة، فهذا ما يحقق الرضا، ففيه شيء من الإكراه لهم. فبعضهم علل بهذا وقال يعني هذا الوقت ليس بوقت استئذان، ربما لو استأذنوا لو استأذنهم قبل ورتب معهم ووافقوا وهم أصحاء وهو صحيح، لكن وهو على فراش الموت يقول لهم ائذنوا لي أن أوصي مثلا بكذا بأكثر من الثلث، هذا لا يظهر فيه رضا الورثة. نعم طبعا المصنف ساق الخلاف فيه وسكت. نعم أحسن عليكم. قال رحمه الله: وأما مسألة الإنزال فيصح بناؤها على أنه ليس بشرط في هذا الغسل، أو لأنه لا حكم له، لأنه إنزال من غير اقتران لذة، يعني الخروج أنه ليس بشرط، أن الخروج ليس بشرط في هذا الغسل، أو لأنه لا حكم له، لأنه إنزال من غير لذة أو من غير اقتران لذة، فهو كمن سقط من مكان عال على ظهره فخرج منه المني، خرج من غير شهوة، والمني الذي يوجب الغسل هو ما خرج دفقا بلذة، فموجب الغسل إما مني خرج دفقا بلذة وإما إيلاج، فهو اغتسل للإيلاج، لكن الذي خرج فيما بعد لم يخرج دفقا بلذة. نعم أحسن عليكم. قال رحمه الله: فعلى الجملة هذه الأشياء لم يتعين فيها التخريج على عدم اعتبار الشرط، يعني القاعدة باقية، يمكن أن تبقى القاعدة مستمرة ولا تنخرم، لأنه خرج هذه الأمور وقال لا يلزم أن تكون هذه الأمور مناقضة للقاعدة التي تقول إن المشروط بشرط لا يوجد قبل حصول شرطه. المسألة السادسة هذه تكلم فيها عن تقسيم للشروط المعتبرة، وقال هي قد تكون راجعة لخطاب التكليف وقد تكون راجعة لخطاب الوضع، ثم في التي بعدها بيّن ما الذي يترتب على ذلك، هنا قسم وبيّن الأمثلة ثم بيّن بعد ذلك ما الذي يعني يترتب على هذا التقسيم، ومتى تكون هذه الشروط إذا كانت مثلا خطاب تكليف إلى خطاب وضع، متى يشترط أن لا يعني يفعلها قاصدا لما يترتب عليها، ومتى لا يشترط ذلك. نعم أحسن عليكم. قال رحمه الله: المسألة السادسة. نعم. الشروط المعتبرة في المشروطات شرعا على ضربين: أحدهما ما كان راجعا إلى خطاب التكليف، إما مأمورا بتحصيلها كالطهارة للصلاة وأخذ الزينة لها وطهارة الثوب وما أشبه ذلك، وإما منهيا عن تحصيلها كنكاح المحلل الذي هو شرط لمراجعة الزوج الأول والجمع بين المتعين. يعني النكاح هو الشرط، هي كون أن الشرط هو أن تنكح زوجا آخر، فإذا كان محلل نكحها للتحليل فهذا تحقق الشرط من جهة، لكنه شرط منهي عنه، فهل له تأثير؟ هل هو صحيح؟ هل يثمر؟ هل يترتب عليه ما يترتب على الشرط المباح والمأمور به أو لا؟ نعم. سبق أن تكلم عن هذا طبعا. نعم. السلام. قال رحمه الله: والجمع بين المتفرق والفرق بين المجتمع خشية الصدقة الذي هو شرط لنقصان الصدقة وما أشبه ذلك، فهذا الضرب واضح قصد الشارع فيه، فالأول يعني شرط للنقصان أو للتمام، لكنه في الغالب يعني النهي هو حينما يكون الاجتماع منقصا للقدر الواجب، والتفريق قد يقع من المزكي نفسه والمصدق نفسه يعني بغرض زيادة ما يجب عليهم. نعم أحسن عليكم. قال رحمه الله: فهذا الضرب واضح قصد الشارع فيه، فالأول مقصود الفعل والثاني مقصود الترك، وكذلك الشرط المخير فيه إن اتفق، فقصد الشارع فيه جعله لخيرة المكلف، إن شاء فعله فيحصل المشروط، وإن شاء تركه فلا يحصل. والضرب الثاني ما يرجع إلى خطاب الوضع، كالحول في الزكاة، والإحصان في الزنا، والحرز في القطع، وما أشبه ذلك. فهذا الضرب يعني أن خطاب أن الشرط قد يؤمر به فيكون من مع أنه شرط مأمور به فهو تكليف، فاجتمع فيه التكليف والسبب والشرطية. يعني في الأول اجتمع فيه خطابان، يعني المأمور به أو المنهي عنه اجتمع فيه من جهة الأمر والنهي في التكليف، ومن جهة الوضع هو شرط. لكن هذا الآخر هذا ما فيه إلا جهة واحدة. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: فهل إذا تدخل فيه المكلف وتصرف فيه تأثيره هذا، هل له تأثير في شرطية الشرط وفي تحقق الحكم وعدم تحققه؟ نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: فهذا الضرب ليس للشارع قصد في تحصيله من حيث هو شرط، ولا في عدم تحصيله، فيبقى النصاب حولا حتى تجب الزكاة فيه، ليس بمطلوب الفعل أن يقال يجب على صاحبه إمساكه حتى تجب عليه الزكاة فيه. هذا قد يسأل عنه بعض العوام أحيانا، يقول عندي مال مثلا وأوشك أن يحول عليه الحول، وأنا الآن أريد أن أشتري سيارة، فهل أشتري أو أنتظر حتى يتم الحول حتى أزكي وأشتري السيارة بعد؟ والصحيح أنه إذا كان يعني ليس فرارا من الزكاة أنه له أن يشتري السيارة قبل حلول الحول، ما في أمر بأنه يمسكه حتى يحول عليه الحول ليتجب الزكاة. هذا يعني حكم تكليفي، حكم وضعي وليس بحكم تكليفي. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ولا مطلوب الترك أن يقال يجب عليه إنفاقه خوفا أن تجب فيه الزكاة، وكذلك الإحصان لا يقال إنه مطلوب الفعل ليجب عليه الرجم إذا زنى، ولا مطلوب الترك لئلا يجب عليه الرجم إذا زنى. وأيضا فلو كان مطلوبا لم يكن من باب خطاب الوضع، وقد فرضناه كذلك، هذا خلف والحكم فيه ظاهر. فإذا توجه قصد المكلف إلى فعل الشرط أو إلى تركه من حيث هو فعل داخل تحت قدرته، فلا بد من النظر في ذلك، وهي المسألة السابعة. فلا يخلو أن يفعله أو يتركه من حيث هو داخل تحت خطاب التكليف، مأمورا به أو منهيا عنه، وهو مخير فيه أو لا. فإن كان كذلك فلا إشكال فيه، وتنبني الأحكام التي تقتضيها الأسباب على حضوره وترتفع عند فقده، كالنصاب إذا أنفق قبل الحول للحاجة إلى إنفاقه، أو أبقاه للحاجة إلى إبقائه، أو يخلط ماشيته بماشية غيره لحاجته إلى الخلطة. يعني احتاج إلى الخلطة، الراعي الذي عنده ذهب ماذا يصنع؟ يضم غنمه إلى غنم جار، أو غنمه أصلا كانت قليلة فضمها إلى غنم صاحبه حتى يكتفوا براع واحد، وما كان قصده الهروب من الزكاة، هذا القصد يعني. نعم. أو يزيلها لضرر الشركة أو لحاجة أخرى، يعني يقسم لأن الشركة ربما أضرت بهم. نعم. أو يطلب التحصن بالتزويج لمقاصده، أو يتركه لمعنى من المعاني الجارية على الإنسان، إلى ما أشبه ذلك. وإن كان فعله إذن إذا كان كذلك فلا شيء عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن كان فعله أو تركه من جهة كونه شرطا قصدا لإسقاط حكم الاقتضاء بالسبب. أي نعم، هذا هو الذي يعني يفعله حيلة، يتحيل يعني يشتري به سلعة وربما لا يحتاجها، ثم إذا حتى إن بعضهم يشتري ثم إذا فات الحول باعها وسيل قيمتها وأبقاها عنده نقدا، وهذا واضح فيه التحيل وهي حيل غير شرعية. نعم. قال رحمه الله: وإن كان فعله أو تركه من جهة كونه شرطا قصدا لإسقاط حكم الاقتضاء في السبب ألا يترتب عليه أثره. إيه لو قلنا فعله يمكن أحسن، إن كان فعله أو تركه من جهة كذا، لأنه قال أن لا يترتب عليه أثره. نعم صحيح. قال وإن كان فعله أو تركه من جهة كونه شرطا قصدا لإسقاط حكم الاقتضاء في السبب أن لا يترتب عليه أثره، فهذا عمل غير صحيح وسعي باطل، دلت على ذلك دلائل العقل والشرع معا. فمن الأحاديث في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. خشية الصدقة، فالحديث النهي فيه معلل أن لا يفعل ذلك خشية الصدقة. نعم. وقال: البيع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. وقال: ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن تسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن تسبق فهو قمار. نعم. ولهذا يعني يقولون إذا كانت نتيجة السباق معروفة أصلا ما يجوز، إنما يعني إذا كانت محتملة فهذا هو الذي يجوز. رحمه الله. وقال في حديث بريرة: حين اشترط أهلها يكون الولاء لهم، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. الحديث. ونهى عليه السلام عن بيع وشرط وعن بيع وسلف وعن شرطين في شرط، وسائر أحاديث الشروط المنهي عنها. ومنه حديث: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه، وحديث: إن اليمين على نية المستحلف. نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.